القاهرة تقدم حاضر جاي اهو. سلام عليكم. انت جيت يا رمضان؟ الحرف رمضان بتبقى حاجة تاني، فروع نور وزينة والناس مهيصة، حاجة تفرق الصراحة يا حاج جميل. ايوة كده، هو ده رمضان ولا بلاش؟ رمضان في بيتنا. رمضان جاري مع مها منير والمخرج أدهم عزان. كده السفرة بقت تمام، بس فاضل المشاريب. ادي التمر هندي، وادي قمر الدين، وادي العرق صوص، وادي كمان خشاف. خلي اليميش بقى بعد الفطار، فكرتني بسفرة بيتنا زمان. كانت ماما تقوم الصبح تبل قمر الدين وتنقع العرق صوص وتغسل البلح والتين، وانا كنت بحب اساعدها، بس كنت كل شوية اقعد اسألها ايش معنى بس في رمضان الحاجات دي بنشربها، وتقولي امي كل مشروب وله حكاية. قمر الدين ده مش مجفف، واصله من قرية سورية قمر الدين كان اسمها، وبنشربه في رمضان من ايام الخليفة الاموي عبد الملك بن مروان اللي شربه اول مرة احتفالا بهلال رمضان. طب والخشاف؟ ده يا ستي تمر وتين بس مجففين وعليهم قمر الدين، وساعات كمان عليهم مكسرات وزبيب. والخشاف عرفناه من العصر العثماني، وكان اللي بيبيعه اسمه الخشفاتي، وكلمة خشاف أصلها تركية، ومع الوقت بقى الخشاف من المشاريب المصرية. على كل سفرة رمضانية نفطر عليه وقت ما المدفع يضرب، ونصلي المغرب، وبعدين ناكل وجبة الفطار الأساسية، واخو الخشاف هو اليميش. وده يا بنتي اللي انتي بتحبي تاكليه، الجوز واللوز والبندق والفستق، مفيد ومليان بروتين. وكمان الفاكهة المجففة، الزبيب والمشمشية والقراصية وقمر الدين، ودول بقى مليانين فيتامين. وكان أشهر أسواق اليميش زمان في مصر وكالة قصون عند باب النصر، يجيلها التجار من الشام يبيعوا بضاعتهم قبل ما ييجي شهر رمضان. عجبك كده عطلتين، يلا بقى اتفضلي سعدين، البلح والتمر ناولين، وهاتي كمان الزبيب يلا، وحبة سكر كمان شوية. فين قمر الدين؟ يلا أوام كده هنتأخر على الفطار، هاتي كمان الصوبيا من جوه، والكركديه هنا حطيه، والتمر هندي في الكوبايات صبيه. يلا أوام، المشاريب دي من غيرها ما نحسش برمضان. كنتم مع رمضان في بيتنا مع مها منير والمخرج أدهم عزام.